بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب متن عمدة الأحكام، أو بالأصح على كتاب العمدة في الأحكام في بيان الحلال والحرام عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام، لمؤلفه الإمام عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، لمؤلفه الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وينعقد هذا الدرس إلى مدينة توريت المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقبل الشروع في أخذ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الكتاب، في هذا الكتاب، أحببت أن أقدم بمقدمة رأيت أنها مهمة للغاية، تتعلق بأحاديث الأحكام والتصنيف فيها، ثم نردف ذلك بما يتعلق بترجمة المصنف ترجمة مختصرة، ثم نردف بالكلام على هذا المتن. أما من جهة معرفة أحاديث الأحكام، فإن الضرورة مريحة لمعرفة هذه الكتب ومعرفة منهج مصنفيها ومعرفة أهم عناية العلماء بها، ومن ذلك كتاب عمدة الأحكام. وأما من جهة الكلام على المصنف فإن هذا من حقه علينا، لأنه لو لم يكن من ثمرات الترجمة لأهل العلم أن يقتدى بهم وأن يتأسى بهم عملا بقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وهم داخلون إن شاء الله تعالى في هذه الآية تبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فنحتاج إلى معرفة تراجمهم. ثم إن في معرفة تراجمهم من الحق علينا لهم الشيء الكثير. وأيضا أضف إلى هذا، حتى يعلم الطالب أو يعلم القارئ أو يعلم المسلم أن الذي صنف هذا الكتاب الذي يدرس ليس أجنبيا عن العلم وليس بعيدا عن أهله، بل هو من أئمة الإسلام ومن أهل الحظوة فيه. وأما من جهة معرفة المصنف فقد قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري أحد أئمة الدعوة ممن أودع كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى في الدرر السنية، وكلامه هذا أيضا في الدرر السنية، قال رحمه الله تعالى إن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المصنفين. فمعرفة مقاصد المصنفين مما يعين على فهم الكتب. فنشرع في ترجمة أو في الكلام على أحاديث الأحكام. لا شك أن العلماء رحمهم الله لما صنفوا الكتب كانت لهم مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ثم اختلفت هذه المقاصد، فمنهم من جمع كتبا في الأحكام كثيرة جدا، جمع فيها جملة من الأحاديث الكثيرة صنفها على أبواب الفقه، وكلهم يبدأون بكتاب الطهارة خلى المالكية كما هو معلوم، ويذكرون الأحاديث بأسانيدهم كالكتب الستة وكتاب السنن الكبرى للبيهقي ومعرفة السنن والآثار له وما شابهها وشاكلها، لأن المقصود هو الإشارة. ثم بعد ذلك كما هو معلوم لما ضعفت الهمم وقل الحفظ وطالت الأسانيد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في الأحكام، حذفوا أسانيدهم فيها مع أنهم يرون هذه الأحاديث بأسانيدها، وجعلوها أيضا على أبواب الفقه. ثم منهم من أطال في الكلام على هذه الأحاديث أي بذكر هذه الأحاديث، ومنهم من اختصر، ومنهم من اقتصر على نوع من الكتب. فكان من أصحابي السابقة في هذا النوع من التصنيف الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام، وهذا هو اسمه الصحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تتابع الناس في التصنيف، ومن أقدم الكتب المصنفة في ذلك كتاب المجد أبي البركات عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وكتابه كبير كما هو معلوم، واشتهر كتابه مع شرحه الذي هو نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمه الله. ثم أيضا صنف جماعة من أهل العلم كتبا، منها كتاب الإمام في أحاديث الأحكام للحافظ تقي الدين القشيري المشهور بابن دقيق العيد، وشرحه في كتاب الإلمام وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم أيضا. ومنها أيضا كتاب المحرر لابن عبد الهادي أيضا في أحاديث الأحكام، وجل هذه الكتب التي أذكرها مطبوعة. ومنها أيضا كتاب الحافظ أبي الفضل العراقي الذي بدأ شرحه وأتم شرحه ولده أبو زرعة العراقي، الذي هو كتاب تقريب الأسانيد. وصنفت الكثير من الكتب، وكان مقصودهم في هذا كله هو أن يذكروا الأحاديث التي عليها مدار الأحكام. ومنهم من يذكر الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء، فهذان المقصدان مقصدان عظيمان، انتبه لهما حتى تفهم الكتب. منهم من صنف الكتب على الأحكام أو في أحاديث الأحكام التي عليها مدار كلام الفقهاء في الأحكام، يعني التي يستدل بها الفقهاء أو التي يدور عليها أحكام الفقه. ومنهم من صنف كتبا يعني عليها احتجاج العلماء، بمعنى أنه يحتج بها الفقهاء من أصحاب المذاهب على اختلاف مذاهبهم. ومنها ما صنفوه في التخريج لأحاديث الأحكام، ومن أشهر كتب التخريج التي صنفت في مثل هذه في مثل هذا المقصد لهؤلاء العلماء كتاب البدر المنير للعلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى، وكتاب إرشاد الفقيه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث التنبيه للشيرازي، وكتاب تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج للحافظ ابن الملقن، خرج فيه أحاديث المنهاج للنووي، وله كتاب آخر اقتصر فيه على الأحاديث المتفق عليها وهو كتاب البلغة في الأحكام، أيضا صنفه في تخريج أحاديث منهاج الطالبين للحافظ النووي، وأيضا الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. ثم صنف الحافظ رحمه الله تعالى أيضا كتابه المشهور الذي صار يعني مدارا على معرفة أحاديث الأحكام، واعتنى به العلماء اعتناء كثيرا، بين ناظم له كالصنعاني، وبين شارح له كمحمد بن الحسين المغربي، ثم مختصر لهذا الشرح ومزيد عليه كالصنعاني في سبل السلام، ثم جاء القنوجي أيضا وشرحه، وشروح كتاب بلوغ المرام كثيرة جدا. وهذا لا يخفى، وإنما أردت الإشارات فيما أستحضره من الكلام على هذه الكتب، وهي كثيرة جدا. ومن أشهر كتب التخريج أيضا كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، وهو من أوسع الناس اطلاعا كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد سمعت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى يقول بأن أحاديث الأحكام قد خدمها العلماء واستوعبوها وتكلموا عليها بكلام مجمل ومفصل بسبب انتسابهم إلى المذاهب واختلافهم في الاستدلال بها، فأحاديث الأحكام عموما أحاديث مخدومة خدمتها الأمة بسببين اثنين: بسبب حاجة الناس إليها، أي حاجة الناس إلى التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأحاديث، وأيضا بسبب اختلاف مذاهبهم ومشاربهم التي ينتمون إليها، فيبينون الأحاديث التي يحتج بها والأحاديث التي لا يحتج بها كما هو معلوم. هذه إلمامة لما يتعلق بأحاديث الأحكام، ولا بد أن تعلم أن ما ذكرته إنما هو شيء يسير من أحاديث الأحكام التي صنفها العلماء رحمهم الله، وإنما اقتصرت على المشهور. ولا شك أن كل واحد من هذه المصنفات له ميزات تختلف عن ميزات المصنف الآخر، وأيضا أنها قد تشترك أيضا في ميزات فيما بينها. كتابنا الذي اخترنا أن ندرسه كتاب ليس مجهولا ولا مغمورا، بل هو كتاب عمدة الأحكام، وسنبدأ بالكلام على مصنفه. كما ذكرت لكم أن من مقاصد معرفة تراجم العلماء أن يقتدي الناس بهم، وأيضا أن يعرف الناس أنهم ليسوا أجانب عن هذا العلم، فيقبلوا على كتبهم وهم يعلمون أنهم صنفوها على علم وعلى قاعدة عظيمة، فهذا مما ينشطهم على معرفتها. أما اسمه ونسبه فإنه الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد، فهو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي. كان مولده رحمه الله تعالى بجماعيل من أرض نابلس سنة 41 و500، ونسب لبيته المقدس لقرب جماعيل منه، وأيضا لأن نابلس وأعمالها جميعا من مضافات بيت المقدس. ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون، فبنوا دارا تحتوي على عدد كبير من الحجرات، ودعيت هذه الدور بدار الحنابلة، وبنوا هناك مدرسة. وهكذا لا تقوم تلك البلاد وتلك الدور ودور الإسلام إلا بنشر العلم، بتأسيس ما يعين عليه، ومنها المدارس والمعاهد وما شابه ذلك. فبنوا مدرسة في جبل قاسيون، وهي المعروفة بالمدرسة العمرية، وعرفت تلك الناحية في تاريخ المسلمين بالصلاح وبالعلم وبالدين وبالقيام بالآثار والسنن، وكلهم قد نسب إليها كثير من أهل العلم، ومنهم ابن خالة المصنف الإمام الموفق موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، فإنه صاحبه أيضا في الطلب وقريبه، والذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل بعد الأوزاعي الشام أفقه من ابن قدامة. نشأة الإمام عبد الغني المقدسي كانت في بيت علم وتقى وصلاح، وهذا مما يؤثر في النشأ، ولهذا فمن كان عاجزا على إصلاح أبنائه فليكلهم إلى أهل الصلاح والدين في المساجد وفي المعاهد التي تقيم الكتاب والسنة ليعلموهم ما يصلح لهم. فإن الأمة الإسلامية في القديم كانت على قسمين في هذا الجانب: هناك من كان صالحا فينشئ أبناءه على الصلاح تبعا لتربيته هو وتربية أهله، ومنهم من لا يكون عنده شيء من الصلاح أو يكون صالحا لكنه ليس متفرغا، فيوكلهم إلى المؤدب أو إلى المربي أو إلى المكتب أو الكتاتيب ليعلموهم ما ينفعهم. تعلم الجماعيل رحمه الله تعالى وطلب العلم كعادة أهل العلم في تلك الأزمان على علماء بلده، وأخذ عنهم وتربى في كنفهم العلم، فتتلمذ في صغره على عميد على العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، وهو والد صاحب المغني، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه والحديث، وهكذا كانوا يأخذون جميع أنواع العلم. ثم رحل رحمه الله تعالى في بقاع الأرض، سمع بدمشق وبالأسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمدان وغيرها، وكانت له رحلات كثيرة رحمه الله تعالى في طلب العلم والكد والاجتهاد فيه وحفظه، وسمع وسمع وسمع كما قال الذهبي، وكتب وكتب وكتب. وأكد هذا الذهبي رحمه الله تعالى في ألفاظ عدة تدل على مدى اجتهاد المقدسي رحمه الله تعالى في العلم وفي طلبه. وهكذا كان أهل العلم إنما يعرفون بمدى اجتهادهم وحرصهم في العلم وطلبه حتى تشهد لهم الأمة بذلك. كان عصر المقدسي أيضا من العصور التي حصل فيها نوع من الاضطراب وحروب مع الفرنجة والصليبيين، لكن المقدسي رحمه الله تعالى عاصر خير ملوك العالم في تلك الأزمان، والذي عقمت الأرحام دهورا عن أن تلد مثله، وهو نور الدين محمود زنكي. وقد كان جمع الفضائل محبا للعلم وأهله وعلى غيرة عظيمة على دينه، وله من الفضائل وما شابه ذلك. ومعلوم أنه كان مع والده عماد الدين زنكي هم النواة الأولى لاستخلاص بيت المقدس من أيدي الصليبيين، فإن صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى كان جنديا من جنود نور الدين محمود زنكي، وتربى في معسكراته على يد عمه أسد الدين شيركي ورحمه الله ورحم الله الجميع. حصلت أحداث تاريخية أيضا في بلاد المغرب عظيمة في ذلك الأزمان في تلك الزمان، وهي معارك أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى، وكان هذا في عصر المقدسي رحمه الله، وفيها وقعت المعركة المشهورة، معركة أو موقعة الزلاقة في الأندلس، وكان في قدر جنود المسلمين 100,000 ما بين فارس وراجل، واقتتلوهم والفرنجة ونصرهم الله تعالى. وكذلك وقعت زلزلة في بلاد الشام في عصره، وحصلت الكثير من الأحداث في عصره، وكل هذه الأحداث إنما نذكرها وغيرها كثير لم تمنع أهل العلم من العلم وتعلمه والرحلة فيه وطلبه والاجتهاد في تحصيله. كان الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى من حفاظ ذلك الوقت وعلمائه الأفذاذ الذين شهد لهم أهل العلم ممن عاصرهم ومن جاء بعدهم. وقد قال تلميذه الحافظ الضياء المقدسي صاحب كتاب هذا الضياء المقدسي، انظر إلى الواقع الذي كان يعيشه، هذا الضياء المقدسي هو صاحب كتاب المختارة، يعني الأحاديث الصحيحة المختارة التي قال عنها شيخ الإسلام بأنها أصح من مستدرك الحاكم. قال رحمه الله: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره، إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأله عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني ويذكر نسبه. وأنا أقول أي الضياء، كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث، قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر. من أعظم محاسنه أيضا وآثاره أنه هو الذي ابتدأ أو صنف كتاب الكمال في أسماء الرجال لأصحاب الكتب الستة، والذي جاء بعده الحافظ المزي فزاد فيه وهذبه ونقص منه وزاد عليه كما ذكرت، وسمى كتابه تهذيب الكمال، ثم دار الناس على كتاب تهذيب الكمال فاختصره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، واختصره الحافظ الذهبي قبله في تذهيب التهذيب، واستخرج منه كتاب الكاشف، واستخرج الحافظ من كتابه التقريب. صنف الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى كتبا كثيرة، أشهرها على الإطلاق هو هذا الكتاب، كتاب العمدة في الأحكام، وكذلك له كتاب اسمه أيضا العمدة الكبرى، وهذا كتاب العمدة الكبرى مطبوع طبعتين، وأما كتاب العمدة الصغرى الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى فهو أصغر من ذلك بكثير، يعني قدر ثلث العمدة الكبرى. والعمدة الصغرى التي تسمى بالعمدة الصغرى أو العمدة في الأحكام هذه طبعت طبعات عدة، إلا أن جميع الطبعات للأسف الشديد، وهذا ما سأنتقل به إلى الكلام على المصنف، ألا وهو عمدة الأحكام. في الحقيقة أن أكثر إن لم أقل جل إن لم أقل كل الشروع الكتب التي طبعت العمدة في الأحكام سمته بعمدة الأحكام هكذا، والذي موجود في المخطوطات وفي التراجم أنه يسمى بالعمدة في الأحكام، وفرق بين التعبيرين لمن عرف الحصر عند العرب، وأنهم إذا عرفوا الجزئين أرادوا الحصر، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يجعل هذه الأحاديث وصولا يرجع إليها. وعلى كل حال وإن لم يكن في التسمية فائدة بالنسبة للمسمى فإنه ينبغي أن تبقى الكتب على أسماء مصنفيها. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام فإنه قد ترجم ترجمة ضافية طويلة للجماعي، وذكر أن كتابه اسمه العمدة في الأحكام. هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية فائضة، سنأتي على الكلام على طرف منها بعد الكلام على شرط المصنف وتعريف العنوان. العمدة هي الشيء الذي يعتمد عليه، وقد ذكرت لكم في مطلع المجلس بأن من ما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد مؤلفيها، فإذا عرفت أن الكتاب سماه مصنفه بالعمدة فإنه بمثابة الجدار الذي تعتمد عليه، وبمثابة العمدة الذي يوضع في البلد ليرجع إليه، فهو عمدة في هذا الباب، عمدة في الأحكام، عمدة في أحاديث الأحكام، جمع فيه أصول أحاديث الأحكام. والأحكام كما هو معروف جمع حكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخيير أو وضع، كما هو معروف عند الأصوليين. والأحكام عند الفقهاء هي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمندوب، وعند الأصوليين هي الإيجاب والتحريم أو الحرمة والكراهة والإباحة والندب. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله فيما ذكره في هذا الكتاب. اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يخرج فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وهذه الرتبة وهذه الدرجة هي أعلى رتب الحديث الصحيح، كما هو مقرر عند أهل العلم أنهم ذكروا أن أصح الأحاديث تدور على 7 مراتب، فأعلاها وأجلها هو ما اتفق عليه الشيخان. وهذا اصطلاح، ما معناه؟ معناه كما قرر ذلك علماء المصطلح، وكما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم، على أن الحديث المتفق عليه هو الذي اتفق الشيخان على روايته من طريق صحابي واحد، وإن اختلف في بعض لفظه إذا اتحد المعنى. فإذا شرطهم في الحديث المتفق عليه أن يكون عن نفس الصحابي، وهذا ما ستلحظه إن شاء الله تعالى في الكلام على هذا الكتاب الذي هو عمدة الأحكام. هذا ما يتعلق بالكلام على العمدة من جهة عنوان الكتاب الذي يفهم، ومن جهة أيضا شرط المصنف فيه. جاء العلماء بعده وتعقبوه على بعض الأحاديث إن لم يصب في شرطها وخالفه أو يعني خالفه الحفظ أو ما أشبه ذلك، منها من فرد به البخاري ومنها من فرد به مسلم ولم ينبه عليه المصنف، ونزر يسير أن يوجد حديث تكلم فيه كحديث عائشة الذي سأشير عليه سأشير إليه إن شاء الله في وقته في كتاب صفة الصلاة. هذا الكتاب عكف عليه العلماء، وهنا أريد أن أتطرق إلى منهجية طالب العلم في اختيار الكتب، فإن كثيرين من إخواننا يتصلون ويسألون إلينا وإلى غيرنا، ما هو الكتاب المهم في هذا الباب؟ إلى ماذا نرجع؟ بماذا تنصحني من هذه الكتب؟ فأقول له أعطيك قاعدة تكاد أن تكون مضطردة، وهي أنك تنظر إلى مصنف الكتاب أولا، والأمر الثاني تنظر إلى عناية العلماء بهذا الكتاب، فكلما اعتنى العلماء بالكتاب كلما دل على أهميته، لأنه كما قيل الكتاب إذا أظلم استنار، فإذا كثرت الشروح والحواشي والخدمات لهذا الكتاب صار مستنيرا، فهذا يوافق المؤلف وهذا يعترض عليه وهذا ينقض الاعتراض وهذا ينقض الاعتراض الآخر، فيتفتق ذهنك إلى معرفة ما تضمنه هذا الكتاب. هذه القاعدة تمشي عليها إذا أردت في أصول الفقه ابتداء كالورقات، إذا أردت في المصطلح كالنخبة أو النزهة، وهكذا فيما يتعلق بسائر العلوم في النحو الأجرومية. أنا أتكلم عن المبتدئ، وأما الإنسان المتوسط أو المنتهي فإنه لا يحتاج إلى من ينصحه. هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية فائقة، ومن أقدم شروحه كتاب العدة في شرح العمدة للإمام علاء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي، وهو تلميذ النووي وصاحبه وخريجه رحم الله الجميع، فإنه شرح هذا الكتاب في كتاب سماه العدة في شرح العمدة، وهو أقدم شرح فيما نعلم من شروح عمدة الأحكام، وفيه فوائد عزيزة ومفيدة جدا تكلم عليها الحافظ ابن العطار رحمه الله. ثم يأتي في الدور الثاني شرح الحافظ أبي الفتح القشيري الحافظ ابن الدقيق العيد الذي تقدمت الإشارة إليه، وسمى كتابه الأحكام بإحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وكتابه يعتبر من أشهر الشروح وأقدمها، وإن كان قد غلب عليه الجانب الأصولي والتقعيد الفقهي. ثم جاء الحافظ الفاكهاني أو العلامة الفاكهاني المالكي وشرح كتابه، شرح عمدة الأحكام، كتاب العطار مطبوع في 4 مجلدات، وكتاب دقيق العيد مطبوع في مجلد ومطبوع في مجلدين. ثم جاء الفاكهاني وشرح كتاب عمدة الأحكام وسمى كتابه رياض الأفهام، وغلب عليه الطابع اللغوي والنحوي مع إشارات أيضا إلى الكثير من المسائل الأصولية أو بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل الأصولية وما يتعلق بالفقهية. ثم جاء تلميذه التلمساني المالكي فجمع هذه الشروح واستفاد منها وسمى كتابه تيسير سمى كتاب أخشى الانقطاع ليس طويلا ليس كذلك. ثم جاء التلمساني رحمه الله تلميذ الفاكهاني كما وجمع هذه الشروح العظيمة واستفاد منها، فاستفاد من شرح العطار ومن شرح ابن دقيق العيد ومن شرح الفاكهاني، وأخرج كتابه تيسير السلام، طبع منه مجلدان فيما وقفت عليه، لم يكتمل فيها حتى كتاب الطهارة، ولا أدري ما أخبار الكتاب الأخرى. ثم تتابعت الشروح ومن أوسعها وأطولها وأكثرها فوائد كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للحافظ ابن الملقن، وبعد ذلك كتاب السفاريني الذي هو كشف اللسان عن أحاديث عمدة الأحكام، وأما الشروح المعاصرة فإنها لا تخفى عليكم كشرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي مطبوع في 5 مجلدات تأسيس الأحكام وشرحان أو 3 للشيخ فيصل آل مبارك وشرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومنها ما هو مسجل كشرح شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله وقد حضرت عليه جملة أكثره وكذلك قرأت جملة من كتاب تأسيس الأحكام على مصنفه الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ولا يزال العلماء يعتنون بهذا الكتاب شرحا وتقريرا وتخريجا ومن أشهر الكتب التي اعتنت به أيضا كتاب النكت وهي الأمور المهمة التي نبه عليها للحافظ الزركشي رحمه الله تعالى وهو مطبوع أيضا. هناك من نظم العمدة كالبرماوي وهناك من نظم رجال العمدة أيضا كالبرماوي وهناك من تكلم على رجال العمدة كالحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى. والحاصل من هذا الذي أردته وذكرته لكم هو أن هذا الكتاب كتاب اعتنى به العلماء. لماذا؟ لأن مصنفه أولا اشترط ألا يخرج إلا حديثا قد اتفق عليه الشيخان، فهو من جهة الرواية مقبول عند الجميع مجمع على تلقيه بالقبول، وهذا نصف مشوار المناظرة كما يسموه أو الجدل إن صح التعبير، وهو الاتفاق بين الطرفين على صحة الدليل، فالدليل صحيح عند الجميع فقد جمع فيه أصول الأحاديث التي عليها مدار الأحكام واتفق عليها الشيخان كما تقرر ذلك. وهذا الباب باب عظيم، إلا أنه أيضا قد يفوت بعض الألفاظ وبعض الأحاديث أو الروايات التي هي من أصول الأحكام وقد انفرد بها أحد الشيخين، هذا يستدرك أيضا وينبه عليه في جهة الشرح لو أن المصنف ذكر كذا من الروايات الواقعة في البخاري أو الروايات الواقعة في مسلم لأن ليتبين هذا الحكم، والأمر في هذا سهل جدا إن شاء الله. خاتمة هذه المقدمة هي المنهجية التي سنحاول ولن نزعم أننا سنسير عليها منهجية يعني لا تنخرم أبدا لأن هذا على حسب المصلحة، هي منهجية التعليق والشرح على هذا المتن الجليل العظيم المبارك. ولكن قبل هذا ذكرت شيئا لأن الحديث يأخذ بعضه بعضا، هو أن كثيرين من طلبة العلم يتهيبون أن يدرسوا أحاديث الأحكام، بل منهم من يمنع دراسة أحاديث الأحكام قبل أن تدرس كتابا مختصرا في الفقه، وهذا ليس بصحيح. ما دام أن الكتاب يتلقى ويدرس فإن هذا ينبه فيه على ما يتعلق بخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما شابه ذلك. فعلى كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم جليل القدر. المنهجية التي سنزعم أننا سنسير عليها في الشرح وأننا نتكلم على الباب الذي يذكره المصنف لما تقتضيه الحاجة أو تلخيص مجمل الأحكام التي تدور فيه، ثم يأتي الحديث فنتكلم على ترجمة الراوي ترجمة مختصرة نبين فيها اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، ونبين فيها عدد أحاديثه في الصحيحين ومن فرد به البخاري ومسلم، وأيضا نبين فيها عدد الأحاديث التي وقعت له في هذا الكتاب يعني في عمدة الأحكام، ثم ندلف إلى الكلام على غريب الحديث يعني غريب الألفاظ الألفاظ التي يكون فيها شيء من الغموض، ثم نتكلم بعد ذلك على المعنى الإجمالي للحديث تبعا للباب ما هو مقصود المصنف في سياق هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل المتعلقة بهذا الحديث ونبدأ بالمسائل التي أجمع عليها أو ادعي فيها الإجماع، ثم بعد ذلك إما أن يسلم بالإجماع وإما أن يبين اختلال هذا الإجماع مع القول الراجح في المسألة. فإذا كانت المسألة خلافية فإننا سنقتصر إن شاء الله تعالى على القول الراجح دون غيره، مع ذكر وجه الترجيح من جهة الدليل من جهة التعليل، ومع ذكر القائل بهذا القول من قال به من أئمة الإسلام من الفقهاء. وينبغي العناية أيضا بكلام أئمة الإسلام وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلم أنه قد صح عنهم من الكلام في هذه المسائل. لم نتعرض في المسائل الخلافية إلى ذكر الخلاف. لماذا؟ لأننا إذا ذكرنا الخلاف فإننا لا بد وأن نذكر مآخذ المختلفين من جهة سبب الاختلاف ومن جهة مأخذ المختلفين فيه. لماذا اختلفوا في هذا الحديث أو ما أشبه ذلك؟ فهذا لن نتعرض له إن شاء الله تعالى كما قلت لكم، لأنه سيلزمنا بأن نجيب على قول على كل قول من الأقوال، وأنتم تعلمون حفظكم الله كثرة الاختلاف في بعض مسائل الفقه. تعلمون أن ساعة الجمعة اختلف فيها إلى أكثر من 40 قولا، ليلة القدر اختلف فيها مع أن يوم الجمعة هو يوم واحد على كل حال، واختلف في ليلة القدر إلى ما يزيد على 42 قولا، وليلة القدر هي أيضا واحدة، وشهر رمضان 30 يوما، ويعني اختلف في مسائل كثيرة. عن مسألة الشك والتحري في سجود السهو فيها 7 أقوال، فمسائل كثيرة جدا إذا تخوضنا في الخلاف فإننا لن نخرج بالمقصود. ثم أيضا أن المطلوب من طالب العلم أن يحفظ القول المرجح، وليس على سبيل التقليد أو الإمعية أو الأخذ بدون حجة، ولكن يأخذ هذا ثم له أن يدرس وفي الموضوع الذي سيشكل عليه. لأن بعض الناس ربما يكون قد درس كتابا معينا إما في الفقه وإما في الأحكام، فيأخذ قولا ثم يأتي ويدرس عند شخص آخر فيرجح قولا آخر. هنا هذا الموضع هو الذي يحتاج منك إلى دراسة، وليس كل مسألة لابد أن تدرسها دراسة متأنية وتبحثها، لأن الأمور المسلمة عند الجميع يقتصر فيها طالب العلم على ما أخذه الجميع. ولهذا قلت لكم إن شاء الله تعالى بأننا سنعتني بالمسائل الإجماعية قدر الاستطاعة، يعني التي يدل عليها الباب أو التي يدل عليها على الأقل التي يدل عليها الحديث الذي يراد دراسته. قدم المصنف رحمه الله، وهو خاتمة هذه الحصة التي سنتكلم عليها، قدم المصنف من أجل أن نقف على كتاب الطهارة ويكون حصة الدرس القادم. قدم المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سأقرأها ثم أرجع وأعلق على بعض المواضع فيها. الحمد لله الواحد المعبود الواجد الماجد الودود الغني عن طاعة الطائع ولا يعجل على الكنود. المعذرة، أنا قد سهوت فذهبت إلى العدة. نعم، ها؟ نعم، تحب أن تقرأها يعني؟ نعم؟ هي عندي لكن بارك الله فيك. طيب، على كل حال أيضا أختم قبل الدخول في مقدمة المصنف. هذا الكتاب أرويه عن جماعة من أهل العلم من جهة الرواية ومن جهة الدراية الحمد لله تعالى، منهم شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، مع قراءة شيء من شرحه عليه. وسمعت الكتاب كله على الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ حفظه الله تعالى ومده الله بالصحة والسلامة والعافية، ودرسته أيضا على شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله، الفقيه العلامة شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. هذا أذكره سيرا على سنن أهل العلم، فإنهم يقدمون هذا في شروحهم وفي كتبهم. كما قلت قبل قليل، قدم الحافظ الجماعيري رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب تصنيفه لهذا الكتاب، كما قلت سنقرأها إن شاء الله ونختم بها المجلس بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاص أنا سأقرأ. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في الأحاديث في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وهذا كرم منه رحمه الله، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه هي مقدمة الجماعيلي رحمه الله تعالى لكتابه. والبدء بالبسملة بدء حقيقي، والبسملة الكلام عليها كثير ويطول فيه بعض الشراح، وهي استعانة وبركة كما يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: البسملة استعانة وبركة، فالباء فيها للاستعانة، وذكر الله تعالى المقدم على كل شيء يطلب منه البركة للمذكور عليه. ثم ثنى رحمه الله تعالى بالحمد، وهو التقديم الإضافي، والحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وقد تكلم الحافظ ابن القيم في الوابل الصيب بكلام نافع جليل على الفرق بين الحمد والثناء والمجد، وشرح فيه حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وثنى بالشهادة لله تعالى بتوحيده وحده لا شريك له، ثم بين سبب وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بين السبب الباعث على تصنيفه لهذا الكتاب، وهو أن بعض إخوانه سأله أن يصنف له هذا الكتاب وصنفه من البخاري ومسلم. ثم إنه رحمه الله قال داعيا سائلا الرب جل وعلا أن ينفع به من كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. هؤلاء خمسة، وهذا كرم منه، حتى من نظر في هذا الكتاب دعا له المصنف، وقد تلقاه أهل العلم بالقبول وعكفوا عليه ودرسوه وبينوا مقاصده، فإن الأحاديث التي فيه هي مقاصد أحاديث الأحكام. بهذا القدر سنكتفي وسنقف على الدقيقة 45 بعد 10، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك الله ونفع بكم، حياكم الله. السلام. تفضل تفضل تفضل تفضل، لا بأس إن شاء الله. هذه المشكلة هي المشكلة في الزيادات الواقعة في الحائية، لأن الحائية مصنفها هو الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود ابن سليمان الأشعث السجستاني ابن مصنف صاحب السنن. وأبو بكر ابن أبي داود هذا الابن توفي في سنة 310، وتتلمذ عليه جلة من أهل العلم وأئمة الملة، ومن أشهرهم الحافظ ابن شاهين صاحب الكتاب اللطيف صاحب كتاب الثقات، وقد روى هذه المنظومة عن مصنفه سماعا من لفظه وذكرها في كتابه اللطيف. وممن رواها عنه أيضا تلميذه الحافظ عبيد الله ابن بطة أيضا، وذكرها عنه الحافظ أبي يعلى في الطبقات من طريق ابن بطة، وأيضا رواها عنه لا إله إلا الله تلميذه الإمام الآجري رحمه الله تعالى. فهذه الزيادات في الحقيقة أننا عندما حضرنا الكتابة على شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان وكانت عندنا النسخ، وقعت زيادات في أبيات ليست موجودة في أكثر النسخ، وفيها ركاكة في ألفاظها واضطراب كأنها وقعت في بعض زيادات من بعض الذين جاءوا بعد ابن أبي داود. فإذا اقتصر الطالب على الروايات التي ذكرها تلاميذه رحمهم الله تعالى فإن هذا هو الحسن والأفضل، لأن هذا دليله الاتصال. وبإمكانه أيضا أخذ الشروح التي شرحت هذه المنظومة كشرح شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهو مطبوع في مجلد صغير، وشرح شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهو أيضا مطبوع في غلاف صغير أيضا، وهناك شروح أخرى. فهذه هذان الشرحان يعتمد عليهما، وإن كان شيخنا فوزان حفظه الله قد قرأت عليه هذه الزيادات المشكلة التي فيها ذكر بعض أسماء الصحابة وما شابه ذلك، وهي على كل حال منظومة جليلة القدر حوت أصول الاعتقاد مع أنها في 33 بيتا. هذا ما يحضرني الآن فيما يتعلق بهذه المنظومة ومصنفها. نعم. أما العازمي فلا أعرفه، وأما الشيخ عبد الله الأحمد فلا أدري من يعني، أنا أخشى من الاتفاق والافتراق في الأسماء. فهنا أحد إخواننا عبد الله الأحمد، لا أعرفه. نعم، إن كان عنده شيء من كتبه أو أطروحاته فليذكرها لنا أخونا ونراجعها إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، حياكم الله. أقرأ على إخوانك السلام، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنتم يا أهل الغرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.